بسم الله والحمد لله. قال الله: ومن شر حاسد إذا حسد. إذا هذه تدل على أمرين. الأمر الأول تدل على أنه لا يخلو جسد من حسد، لكن نحن نستعيذ من ليس من كل حسد لأنه موجود في الأجساد، وإنما من شر الحاسد إذا حسد، إذا قام بالحسد، اللحظة التي يقوم فيها بالحسد. والفائدة الثانية: إذا حسد تدل هذه اللحظة على أن أفضل لحظة يبطل فيها حسد الحاسد هي بداية حسده إذا حسد. ولهذا أمر الإنسان أن يقول ما شاء الله في اللحظة التي نفسه قد تتشوف، فإنه يبطل الحسد مباشرة إذا كان في بدايته.